أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، وعدت في الليل كما هي عادة السلف أنهم يوجهون جهدهم كما يوجهونه إلى بيان توحيد ربهم، فإنهم يوجهون جهدهم أيضا وربما بحرارة أكبر إلى حرب البدعة والخرافة، لأنها هي العراقيل التي وضعها الشيطان الرجيم في وجوه الموحدين من الرسل والنبيين وأتباعهم إلى يوم الدين. وأنا أزعم أنني بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بحكم النشأة التي نشأت عليها، تلقيت حرب البدعة والخرافة في موضوع الليلة أو في موضوع هذا الصباح عن أساطين حرب المبتدعين. يعني إذا كنت أخذت التوحيد بفضل الله تعالى من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وكلام سلف الأمة، فإنني أخذت حظ البدعة، وخاصة البدعة موضوع حديث الآن، عن خير من تحدث في هذا الموضوع، يعني الشيخ محمد حامد الفقي عليه رحمة الله تعالى، والشيخ عبد الرحمن الوكيل، الشيخ عبد الفتاح إبراهيم سلامة عليهم شآبيب الرحمات، بفضل ما أخذت عنهم مشافعة كما تأخذون أنتم عني الآن. فإذا كان التوحيد هو خلاصة دين الإسلام، فإن نقيضه، أعني دين الشيطان، يقوم ليس على التوحيد ولكن على الوحدة. الفارق بين الوحدة والتوحيد كالفارق بين النور الساطع والظلام الحالك، أو بين الملائكة وبين الشياطين الأبالسة. فالتوحيد دين النبيين، والوحدة دين الهندوس ودين اليونان، أسر عن اليونان، وهم الذين أدخلوا الضلالات التي اعتنقها الصوفية موضوع حديث هذا الصباح، هم الذين أفسدوا بها على الناس دينهم وعقيدتهم. يعني للأسف الشديد قال أهل العلم على رأسهم الشافعي، وهذا موجود في كتاب، أول كتاب صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه الله، قال الشافعي: التصوف مبني على الكسل، وما تصوف رجل أول النهار إلا وجاء الظهر وهو أحمق. وقال ابن خلدون صاحب المقدمة المشهورة المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع، قال: فإن علوم التصوف من العلوم الحادثة في ملة الإسلام، حادثة يعني مبتدعة ليس لها أصل في الدين، والقوم قد حاروا في كيف أو من أين أخذ هذا الاشتقاق كلمة الصوفية أو التصوف. فمنهم من زعم أنها أخذت من الصف، ومنهم من زعم أنها أخذت من الصفة أصحاب الصفة، ومنهم من زعم أنها أخذت من الصفوة أي أنهم صفوة الخلق، حتى قال بعضهم صافى فصوفي فسمي الصوفي. ومنهم من قال إنها هذه التسمية كانت تختص بقبيلة من العرب اسمها صوفة ابن أد ابن طابخة، كانوا يحكون بالناس، يعني قبيلة عملهم التناسك. فكل من تصوف بعد ذلك انتسب إلى هذا الاسم. والحقيقة أنه كما قال المحققون من علماء هذا الدين إنهم لا تستقيم لهم النسبة إلا إلى شيء واحد، إلى الصوف، يعني لباس الصوف. وأي مزية في لباس الصوف؟ وقد رأى محمد بن سيرين من التابعين السادة أو سادة التابعين، رأى على رجل يقال له فرقد السبخي ثوبا من الصوف، فأمسكه هكذا وقال: ما هذا يا ابن أم فرقد؟ فقال: كان المسيح عليه السلام يلبس الصوف. فقال له محمد بن سيرين رحمه الله: هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أحب إلينا. ورأى الحسن أي البصري أبو سعيد على قوم أكسية الصوف، فقال: ما هذا أصحاب الأكسية؟ إما أن تكون ظواهركم مطابقة لبواطنكم فوالله لقد أردتم أن تشتهروا، أحببتم أن تشتهروا، وإما أن تكون بواطنكم مخالفة لظواهركم فوالله لقد افتضحتم وهلكتم. فلبس الصوف ليس فيه مزية. رسولنا صلى الله عليه وسلم لبس الكرابيس يعني القرد، ولبس الصوف، ولكنه لم يلبس الحرير أبدا. النبي حذر من الثياب التي تتخذ للشهرة تكون علامة على فئة، فقال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله تعالى إياه يوم القيامة ثم ألهب فيه. وفي رواية أخرى: ألبسه الله تعالى يوم القيامة ثوب مذلة، يعني اللي يلبس ثياب شهرة في الدنيا يلبسه الله تبارك وتعالى يوم القيامة ثوب مذلة. القوم اتخذوا المرقعات من الثياب شعارا. وقد قيل لبعض الصوفية: أتبيع مرقعتك هذه؟ مرقعة يعني ايه؟ يعني جسار كده، حتة جلد على حتة خيش على حتة قطن على حتة حرير، المهم انها يعني ايه، خليط من الأقمشة والألوان. فقيل له: أتبيع مرقعتك هذه؟ ففي لحظة صدق مع النفس قال: إذا باع الصياد شبكته فبأي شيء يصطاد؟ بأي شيء يصطاد، لأنهم اصطادوا بهذه الثياب التي اشتهروا بها وصارت علامة عليهم وخاصة بهم، رضا الغوغاء والدهماء الجهلاء من الناس، قالوا ما داموا زاهدين هكذا ويلبسون هذه الثياب الرخيصة الممزقة إذن فهم قوم من الصالحين. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحيانا ثوبا بألف دينار، كان عنده حلة يقابل بها الوفود سمينة جدا، غير أنها ليست حريرا. الله تعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ولكنهم كما حرموا الثياب التي يلبسها المسلمون حرموا الطعام الذي اعتاده المسلمون، فكانوا لا يأكلون إلا من المزابل كما مدح أبو القاسم القشيري أوائل الصوفية بأنهم كانوا يأكلون من المزابل. وقال إن رجلا كان في مكة ومعه مجموعة يعلمها التصوف، فجاعوا جدا لأنهم يتعبدون بالجوع، والنبي عليه الصلاة والسلام تعوذ أخواننا من الجوع، أعوذ بالله من الجوع فإنه بئس البقيع. فواحد كان لسه جديد فيهم وجاع جدا، فراح يدور على ايه على المزابل، فلقى شوية قشرة وبطيخ كده قاعد ينحت فيهم ايه جنب المزبلة، فرجل من الأسرياء شافه قال ياه ايه ده الراجل ده مسكين جدا، ومشي وراه لا قاعد مع الجماعة دول، راح عمل سفرة غالية جدا من أشهر الأطعمة والفاكهة والحلوى، وراح حاططها بين ايديهم. فقال الشيخ من فعل هذه الجناية فليجلس مع جنايته، ثم قام ساب الأكل ومشي به. وقال إبراهيم الرقي أحد مشاهيرهم صحبت ذنون المصري فطوى بي ثلاثا، طوى يعني نمنا من غير أكل ثلاث أيام ورا بعض، فلما عضني الجوع قلت يا سيدي ألا نأكل؟ فقال لي ماذا معك؟ قال فأخرجت كسرات من الخبز من حقيبتي وبعض الملح الجريش، عارف ملح الجريش يعني ايه؟ عارف الملح اللي بيسموه الرشيدي ده بس ايه مدقوق شوي يعني منعمه شوي. فقال لي ذنون أتأكل ملح الجريش؟ فقلت نعم يا سيدي وماذا في ذلك؟ قال إذا لا تفلح، إذا لا تفلح. وأنا أناشدك الله تبارك وتعالى أي الناس أعبد وأقرب إلى الشرع؟ رجل زهد في الطعام يعني عافه ولم يشكر نعمة الله تعالى الذي رزقه إياه فتركه خالص مطلقا وهجره، هذا أعبد، أم رجل أمسك بالرغيف وقال سبحان الله العظيم سبحان الذي سخر الذي بذر هذه الحبة من القمح ثم رعاها وخدمها بالسقيا والعناية حتى صارت سنبلا فحصدها ثم سخر من جلبها؟ وفي قمح جاي من كندا وفي قمح جاي من استراليا وفي قمح جاي من امريكا ثم سخر من جلبها، يعني انت احيانا تاكل رغيف ممكن يكون عبر على ظهر سفينة المحيط الاطلنطي كله، لحد ما جت السفينة هنا اسكندرية وشفطوا القمح بالشفطات وبعدين جابوه البلاد ايه بالعربيات النقل، وبعدين سخر لك انت من وزع هذا القمح فجت الحصة بتاعت المسكي، وسخر لي أنا فجت حصة بني سويف، وسخر اللي جاي من الفيوم حصة الفيوم، ثم بعد ذلك سخر من طحنها ومن عجنها ومن خبزها ثم من جلبها. فقلت سبحان الله الذي سخر كل هذا، وكلما مررت بمرحلة زاد تسبيحك لله وشكرك لمولاك الذي رزقك بهذا. طب والله ده اعبد ولا الاولاني اللي ما كانهاش خالص ولا جه جنبها؟ والله ده اعبد الف مرة، لان العبادات يا اخوانا اغلبها في القلب. العبادة تبقى على طرف لسانك، طرف الاخر في القلب او في يدك اذا كانت صدقة او جهاد او دفع شر او سعي الى خير، مشي في جنائز وفي عيادة المرضى، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتبقى رجلك طرفها في العمل، الطرف الاخر في نياط قلبك، ولكن العمدة على النيات. فالاسلام جعل التمتع بالطيبات نعمة من النعم يأخذ عليها الإنسان أجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها، يرضى عنه. شوف يعني تأكل أكلة، إن شاء الله تكون أكلة كباب، إن شاء الله تكون أكلة بفتيك، إن شاء الله تكون أغلى حاجة طعام، ثم تسمي على أوله وتحمد على آخره فقد أديت شكرا. سيدنا إبراهيم لما دخل عليه الملائكة وحط لهم العجل السمين بين أيديهم قال، وطبعا فكرهم بشر، الملائكة طبعا لا تأكل، ده دليل عن الأنبياء لا يعلمون الغيب. لما وضع العجل بين أيديهم ثم لم تد أيديهم إليه خاف، لأن لما يأكلش طعامك يبقى ناوي شر، فقال كلا هذا الطعام بثمنه. فقال له وما ثمنه؟ قال أن تسمي الله تعالى على أوله وتحمداه على آخره. فنظر الملك الى الاخر وقال الان عرفت لما اتخذ الله تعالى هذا الرجل خليلا. فتمتعك بالطيبات مع علمك بالمنعم بها وحمده عليها عمل المؤمنين الموحدين الشاكرين الذاكرين، ده اخف ما عندهم. تعالى بقى الله يبارك لك، انا لسه قايل لك كلمه تلاقيك استغربت لها. اذا كان دين الاسلام قائما على التوحيد او على الوحدانيه، فدين الصوفيه قائم على الوحده. وحده الوجود معناها ان هذا الوجود كله تعينات او مظاهر لذات الله رب الأرض والسماوات، يعني يتعين في الصالحين والطالحين، في الملائكة والشياطين، في المزابل، وفي كل مكان كان خبيثا أو صحيحا هو مظهر من مظاهر ذات الرب، حاشا لله. يقول في ذلك ابن عربي طائب حاتمي: سبحان من خلق الأشياء وهو عينها. وعلى فكرة عين الشيء في المنطق معناها حقيقته، يعني كينونته الذي هو بها شيء، وهو عينها، حاشا لله تعالى. وقال في اول كتاب فتوحات، الفتوحات المكية يمكن الصفحة الثانية، قال ألا بذكر الله تزيد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، وترك الذكر أفضل كل شيء، فشمس الحق ليس لها غروب. تأمل، ترك الذكر عنده عند إبليس الأبالسة محي الدين ابن عربي. خلي بالك لما تقرأ كلمة ابن عربي نكرة تعرف انه هو ابن العربي، ده قاضي ابن العربي الأشبيلي صاحب العواصم من القواصم، ده من خيار السلف. فالرجل ده له كتاب اسمه فصوص الحكم، قال في هذا الكتاب ان ابليس نجا وان ابليس كان اعلم الخلق باداب الحضرة لما قال انا خير منه، وقال ان فرعون نجا. شوف فرعون اللي قال انا ربكم الاعلى نجا. يا الله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تاني اللي زيه بالظبط ولا قل عنه خبزا وشرا صاحب التائية اللي بيسموه ابن الفارق، سلطان العاشقين، سلطان العاشقين. وعلى فكرة من اجرامهم انهم يدعون انهم يعني يعشقون. وخلي بالك ان لفظة العشق ده يا حبيب قلبي لا تقال في لغة العرب الا لما ينكح. خلاص، من اجرم ما يكون اطلاق كلمة العشق بين العبد المسكين الفقير الجاني المحتاج العاني على الرب العظيم العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. انما هو الحب، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وتبعهم على ذلك صاحب الانسان الكامل، كتاب اسمه الانسان الكامل عبد الكريم الجيلي، يقول وصيرت نفسي، هو ده دين الصوفية والله، حيث صيرني الهوى فما لي عن حكم الحبيب مدافع، وطورا تراني في المساجد راكعا، واني طورا في الكنائس راكع. اذا كنت في حكم الشريعة عاصيا فاني في حكم الحقيقة طائع. ايه بقى حكاية الحقيقة والشريعة دي؟ انهم قسموا الدين الى قسمين، شريعة قالوا انها للعوام الانبياء ومن سار خلفهم، وحقيقة للواصلين. خلاص، حقيقة للواصلين وشريعة للدهماء والعوام، او ظواهر وبواطن. يقول رجل من الصوفية زرت ابا الخير الاقطع التيناتي، الكلام ده موجود في طبقات الشعراني صفحة 90، زرته متعلما ومتبركا، فصلى بي المغرب فما قرأ الفاتحة مستويا، يعني ارى الفاتحة بالمشاعر. فقلت في، خد بالك بقى من الألفاظ، فقلت في نفسي طاعت والله صفرتي أقصار زيله من آخر بلاد المسلمين عشان أتعلم، يطلع مش عارف يقرأ الفتحة، بيقرأ الفتحة بالمشقلب، يا خسارة السفر والتكاليف اللي كلفتها. قال فلما أردت الوضوء خرجت من الدار لأتوضأ، فإذا الأسد رابض على بابه، الأسد قاعد، فهرعت اليه وقلت الاسد بالباب. قال فخرج اليه وانتهر وقال الم انهك عن اطيافي، فولى الاسد وله زئير. بلك بقى المقصود اهو بقى، فقال لي ابو الخير اهتممتم بتقويم الظواهر اللي هي الفواتح الحاجات بتعبكم دي، فخفتم الاسد، واهتممنا بتقويم البواطن فخافنا الاسد. خلاص، والعياذ بالله صاحب التائية الكبرى يقول هو نفس التائية زي ما قال العلماء هي التفسير الحرفي لفتوحات المكية لابن عربي، يقول وكل الجهات، ما هو طبعا بيعتبر نفسه اللي هو الذات الإلهية، وكل الجهات الست نحوي توجهت بما تم من نسك وحج وعمرتي. النسك يعني الذبح، يعني ما ذبح احد ذبيحه في منى الا وتوجهت اليه بالعباده، تقصد ذات ابن الفارق. خلاص، لها صلواتي، يعني الذات لها صلواتي بالمقام اقيمها واشهد فيها انها لي صلتي، كلانا مصل ساجد الى حقيقته بالجمع في كل ركعه، تعالى الله عما قالوا علوا كبيرا. في اول الديوان بتاعه يقول ابنه انه اول حاله في الوجد يعني والخرافات اللي قالها، انه كان قاعد على باب المدرسة الصوفية رجل عدى 60 بيتوضا، فابن الفرد شافه بيتوضا غلط، يعني يبدا برجليه وبعدين يختم بوجهه عكس الشرع. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. رجل عبر 60 وفي ديار الاسلام ولا يستطيع ان يتوضا بترتيب الشرع، فالراجل بقى طبعا بعد ده قطب بقى مستخبي، قال له يا عمر انت ما ياتي منك شيء في مصر. قال فعرفت انه احد اولياء الله يستتر، خد بالك بقى، يستتر بالجهل بالفقه. ايه يستتر دي بقى؟ من ضمن المكر السيء قوي قوي قوي، مكر الابالسه والشياطين، انه يقول لك ان الجماعه دول اسمهم الملامتيه. الملامتيه دول باللغه العربيه كده، يقول الشعراني كان رضي الله عنه يتعاطى اسباب الانكار عليه قصدا، يعني يقصد وينوي ان هو يجي قدام الناس ويسكر مثلا او يسب او يعمل اي حاجة فيها فحش عشان الناس تذكر قال ايه عليه وياخد ثواب، عكس الشرع، عكس الشرع على طول القطر يتعاطى. ولذلك هتجد في الطبقات الكبرى الشعراني، وهتجد في جامع كرامات الاولياء ليوسف النبهاني بلاوي لا تجدوها في اي مكان اخر، والعياذ بالله. شوف في صفحة 126 من الطبقات ترجمة واحد اسمه ايه؟ ابراهيم بن عصيفير، يقول ومنهم سيدي ابراهيم بن عصيفير كان رضي الله عنه يتشوش، تشوش معناها تفرق الحال، كان رضي الله عنه يتشوش إذا سمع المؤذن يقول الله أكبر فيرجمه يعني بالحجارة، يقول عليك أكعلم أكفرنا حتى تكبروا علينا يا مسلمون، والعياذ بالله. قال وكان صاحب أحوال تدخل عليه فتجده سبعا أو تجده فيلا، أنا أقول بقى أو تجده جحكا. قال وكان لا ينام إلا في الكنائس، ولذلك كان يغلب علي الظن انه كان ليس على ملة الاسلام، ويقول النصارى لا يسرقون الاحذية، ما يقدرش ينام في ايه؟ في المساجد، يقول لك لا يا عم احسن ايه؟ ها؟ أنا في الجامع يسأل الحزاب إنا لله وإنا إليه راجعون. الله العظيم في صفحة 129 من الطبقات يقول عن إبراهيم العريان: ومنهم سيدي إبراهيم العريان كان رضي الله عنه يصعد المنبر يوم الجمعة فيخطب عريانا. عايزك تتخيل كده حماك الله ان يوم الجمعة انتوا قاعدين كده اهو زي الاقمار والبطور كده وبصوا تلاقي لمؤاخذة ايه واحد عريان طالع على المنبر ده عشان يخطب. شوف المنظر يبقى شكله ايه. فيصعد المنبر ويخطب عريانا فيقول، شوف بقى الخطبة بقى العصماء ده ايه بقى الخطبة يا سيدي. تعالى السلطان دمياط جامع ابن طيلون والحمد لله رب العالمين، فيحصل للخلق بسط عظيم. ليه الحاجات دي جايبها الشعر ده؟ في حاجات لا مؤاخذة اني اعف ان تجري على لساني، اشياء من الكفر والفحش لا يخطر على بال ولا يجري في خيال انها تأتي في كتاب ينتسب الى الدين الا ان تكون تنتسب الى المجوسية والعياذ بالله. يا الله يا الله على الضلالات. بركات الخياط ترجمته في صفحة 130 تقريبا يقول لك: ومنهم سيدي بركات الخياط كان رضي الله عنه يخيط المدربات المسمنة. يظهر ثياب كانت غالية قوي ياما، فكان يقول لمن يخيط عنده، واحد جايب له قماش بقى ايه عشان يعمله: هاتي معك فوطة من المنزل حتى لا يتسخ قماشك من ثياب. ليه يا عم؟ شوف بقى بيقول ايه الشعراني: لان كل كلب او قط او خروف وجداه ميتا جاء به ووضعه داخل الدكان. تخيل لو في الحي بتاعكم خياط كل ما يلاقي كلب عكوم يروح جره من ديله لحد ما يدخله الدكان، والعياذ بالله. يا الله. ولذلك هم خبلوا العالم الاسلامي بهذه الترهات وضيعوه ضياع. ده انا مش هقول لك بقى ده قالوا البسطامي، ده ابو حامد الغزالي، رغم انه راجل لا مؤاخذه الحمد لله انتهى نهايه طيبه يعني. ابو حامد الغزالي يقول في كتاب التوكل تحت عنوان حكايات بعض المحبين، مش عارف الشانئين الكارهين يقولوا ايه لما يكون ده كلام بعض المحبين. قال ابو تراب النخشبي، وده من مشاهير الصوفيه، لبعض المريدين، المريد معناها التلميذ يعني، التلميذ اللي عايز يتعلم من الشيخ. قال ابو تراب النخشبي لبعض المريدين: هلا رايت، هلا دي كلمه تشجيع يعني، هلا رايت ابا يزيد؟ وجعل يكرر الكلمه لحد ما ايه المريد اتغاظ، قال له: ويحك، قد رايت الله تعالى فاغناني عن ابي يزيد. قال ابو تراب: فهاج صبعي، فقلت: ويلك تغتر بالله تعالى لان ترى ابا يزيد مره انفع لك من ان ترى الله تعالى 70 مره. تعرف اللي بيقول الكلمه دي مين؟ اللي سموه حجة الاسلام، حجة الاسلام. مش عارف الحجة على الاسلام بيقول ايه لما يكون حجة الاسلام بيقول هذا الكلام. وطبعا انا عايز اطمنك بسرعة ان الرجل لم يمت على هذا، الحمد لله ان ربنا تبارك وتعالى الحنان المنان لطف به في اواخر حياته وتاب الى الله. ويقول عنه الشيخ الاسلام ابن تيمية: ومات على احسن احواله، مات والبخاري على صدره. يقول ابو بكر بن العربي تلميذه الكبير: لقيت الشيخ يعني ابو حامد في بادية السماوة وعليه مرقعة وفي يده عكازة وركوة. الركوة دي بتاع يعني زي قربة صغيرة كده بتحملي مية للوضوء. فقلت له: يا سيدي، أمثلك أعتزل الناس وأترك نفعهم وتعليمهم؟ فقال: ده دليل برضه على أنه إيه؟ أنه صحح البلاوي اللي كانت عنده. تركتها وليلى وسعدى بمعزلي، وعدت إلى تصحيح أول منزلي، ونادت بي الأشواق مهلا، فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي. غزلت لهم غزلا رقيقا، فلم أجد بغزلي نساجا فكسرت مغزلي. وهو نفسه أين عن نفسه في كتابه الإحياء، فإن بضاعتي من الحديث مزجع. مزجع يعني إيه؟ يعني عايز لزقها بالعافية عشان تمشي يعني. والله العظيم قرأت لبعض مشايخ الشيخ عبد الرحمن، اللي أنا قلت لك أنا أخذت عنه كره القوم، قال إن هناك كتبا، مجموعة كتب مش كتاب واحد، اسمها المظنون به على غير أهله. المظنون به على غير أهله، يقول فيها الغزالي والعودة على الشيخ الله يرحمه وما جربنا عليهم الكذب الحمد لله. لا إله إلا الله توحيد العوام، ولا هو إلا هو توحيد الخواص. يعني الضمير ده المنفصل هو توحيد الخواص. ده كلام الشهادة لله، شرحه برضه في كتاب التوكل، وهو بيشرح لا إله إلا الله شرح خطير جدا. قال إنني أشبه التوحيد بالجوزة، جوزة الهند يعني، لها قشر وقشر قشر ولب ولب لب. القشر أن تقول لا إله إلا الله بلسانك دون قلبك ولا عملك، وهي تحمي طبعا الإنسان من السيف خلاص، بس هيبقى في عداد إيه؟ المنافقين، ولكنها تحمي من الإيه؟ من أن يبطش به المسلمون. فبيقول أن تقول ذلك بلسانك لا بشيء من عملك ولا بقلبك. وقشر القشر أن تقول ذلك بلسانك وعملك، واللب أن تقول بلسانك وعملك وفعلك. وأما لب اللب فشهود وحدة الفاعل. عارف وحدة الفاعل يعني ايه؟ يعني كأنك تقول ان الطائف العابد الراكع الساجد والعياذ بالله هو والوثني الذي يطوف بالوثن وقد ملأ بطنه من الخمر، وده فاعل وده فاعل، ده زي ده بالظبط. نفس كلام مين؟ نفس كلام الحلاج. طبعا الحلاج مش بتاع وحدة وجود، الحلاج من القائلين بالاتحاد والحلول. يعني ايه الاتحاد والحلول ده بقى؟ يعني الانسان ممكن يرتاض نفسه ببعض الرياضات، صوم وتعذيب للنفس واخذها بالشدة وسهر لحد ما ايه يتحد بالذات الالهية. طبعا ده كفر وده كفر، بس طبعا الكفر الاغلظ الاكبر كفر بتاع وحدة الوجود. بيقول ايه بقى الحلاج بقى؟ سبحان من خلق الاشياء وهو عينها، ويقول سبحان من اظهر ناسوته. الناسوت ايه؟ زي ما كلام النصارى، الناسوت هو الجزء البشري من ايه؟ من المسيح عليه السلام. سبحان من اظهر ناسوته سر سنى لاهوته الثاقب، ثم بدا في خلقه ظاهرا في صورة الاكل الشارب، حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب. ويقول في التواصيل، عنده كتاب اسمه التواصيل، واني قرأت الكلام ده اخوانا بعيني والله، يقول في التواصيل جحودي فيك تقديس. يعني الجحود والكفر هو عين الايه؟ التقديس والتنزيه والتبرئة. جحودي فيك تقديس وعقلي فيك تهويس. جنون يعني، يعني الجنون هو عين العقل والعقل عين الجنون. وعقلي فيك تهويس وما آدم إلا ك ومن في البيت إبليس تعالى الله عما قالوا علوا كبيرا. ولذلك الفقهاء أهل السنة لم يبادروا بالبطش به لحد ما وقع في شر أعماله. كانوا بأولوا له الكلام مرة لهم معبودكم تحت قدمي فيبحثوا تحت رجليه ده وإيه دراهم مدنانين يقول لهم الله مش النبي قال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار خلاص. كانوا بأولوا له إيه كلامه. وقع بقى في شر أعماله إمتى بقى؟ لما قال يا إخوانا من عجز عن تكاليف الحج فليعمد إلى حجر وضعه في حجرة في بيته ويطيبه ويطهره ثم يطوف به فإن هذا يسقط عنه فريضة الحج. قالوا بقى تعالى بقى تعالى وقعت يا حلو. ولذلك الجماعة الشيوعيين في مصر زمان كان في واحد اسمه صلاح عبد الصبور مؤلف مسرحي ساب كل أعلام المسلمين من أهل السنة والجماعة الأبطال المغاوير الرجال المصلحين الصالحين مش لقى إلا الحلاج يعمل مسرحية اسمها مأساة الحلاج ويظهر الحلاج في صورة شهيد من شهداء الرأي من شهداء الرأي. وجي والله العظيم في مرة مجلس الشعب في نوبة من نوبات الصحيان مع ان الاصل الغفلة يعني في نوبة من نوبات الفوقان قال والله العظيم ان كتاب تفسير ابن عربي وكتاب الفتوحات ده لا ينبغي ان يطبع ده بيضل الناس. تعرف الله العظيم قامت الدنيا ولم تقعد تحت زعم حرية الفكر وحرية التأليف وحرية النشر كأن ابن عربي ده بين ليلة وعشية وضحاها بقى جزمهم لحد ما راحوا رجعين الكتاب تاني بتاع. والله شفت التفسير ده بعيني يا ابن الناس الطيبة والله بيقول ان الذين كفروا يعني لم يؤمنوا الا بي سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون يعني لا يؤمنون الا بي ختم الله على قلوبهم ليس فيها سواي وعلى سمعهم لا يسمعون الا بي وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم لا يرون الا بي ولهم عذاب عظيم. شو بقى عليه بقى حتة عذاب عظيم يسمى عذابا من عذوبة طعمه وذاك كالقشر والقشر صائل بعناية الا يكونها الدود. وكانوا طبعينه بكام الجزء بعشرة ساق وطبعة فاخرة مطبوعة في بيروت قالي لا اشك انه مطبوع في الفاتيكان خلاص. اخواننا كل ما الامة تصح او تستيقظ او يحصل لها نوع من المراجعة يروحوا طمسينها تاني كيلو يعني هتفوق ايه لا يا عم. ولذلك شوف انا اضرب لك مثل باكبر شنب في القوم اللي لسه قايل لك كتاب ابو حامد الغزالي جاءت الحملة الصليبية وهو في عنفوان شهرته وشبابه فما كتب عنها حرفا واحدا حرف واحد. بينما بقى علماء السنة بقى اللهم يا رب ارحمهم وارض عنهم يا رب العالمين. الشيخ الاسلامي ابن تيمية لما هاجم التتار الشام وشرعوا في مهاجمة مصر ولما حطموا بغداد وقتلوا 2 مليون من المسلمين الشيخ طاف بالعالم يحفز الناس ويرغبهم في الجهاد لعل من فضل الله المعركة الكبرى التي هزم فيها التتار هي طبعا ما كانتش اول معركة لان اول معركة كانت عين جالوت انما المعركة التي انكسروا فيها كسرة لا قومة بعدها كانت اسمها شقحب مشهورة في كتبكم بتاع الزمان بمرج الصفر مرج الصفر. الشيخ يومها وقف يقسم ان المسلمين سينتصرون قالوا طب يا اخي قول ان شاء الله. قال انتم تقولونها تعليقا وانا اقولها تحقيقا، والله لننتصرن. وقال لقائد الجيش تعالى ارني عين الموت، تعالى وريني عين الموت. فخدوا عند حته كده، وطبعا العسكريين يعني اهل الذكر في الحرب، قال له عين الموت اهي. فكبر ودخل فقاتل حتى العصر، فانكسر التتار وانتصر المسلمون عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إنما حضرة أبو حامد ما تكلم كلمة واحدة يهاجم بها الصليبيين أو يحفز بها الأمة على تجميع القوة وإرجاع بيت المقدس وإرجاع الشام، ساحل الشام كله تافه. والله العظيم دي حالتهم يا ابني طول عمرهم. طب أنا أقول لك على حاجة لا أريدك أن تستغرب، لأنني قريتها برضه بعيني في تاريخ الجبرتي. عارف لما جينا بوليون بونابرت مصر إيه اللي عمله على رأس الحملة الفرنسية؟ سمع، ما طبعا ده الجماعة الأفرنج دول لما يجوا يهاجموا الشرق ما بيلعبوش، بعتوا الأول ناس جواسيس صورة تجار صورة يعني سياح عشان يدرسوا كل صغيرة وكبيرة من الأمة اللي هيضربوها. تعرف سمع ان مولد الحسين في السنة اللي دخل فيها القوات الناس في ايه ولا في ايه، فراح جايب توفيق البكري شيخ السجادة الصوفية عارف، قال له ايه انا ما عملتوش المولد، قال له يعني احنا في ايه ولا في ايه ساري عسكر، قال له لا خد، راح مديله صورة فيها 40,000 جنيه كان بيسمينه ريال فرنسا ذهب يعني، وقال له يلا اعمل المولد. ليه؟ لان الامه يا حبيبي اللي تشتغل بالموالد والشركيات هي نفسها الامه التي تكون كاللقمه السائغه في فم عدوها. انا اقول لك على حاجه من باب صدق او لا تصدق، فتعرف ان اعرابي انتصر على الجيش البريطاني انتصار عظيم جدا في كفر الدوار، ها؟ كسر الجيش الانجليزي كسرة لم يسبق لها مثيل. تعرف ايه اللي جرى؟ راح عرابي راح جاب شيخ من للاسف انه من بني سويف بني اسماعيل ميمون قبل الوسطى، لا بعد الوسطى يعني بعد الوسطى من ناحية مصر. تعرف ايه اللي جرى؟ جابوا الشيخ الجنيد، والله العظيم ولاده لحد الان الناس بتلحس جزامهم باعتبارهم اولياء. جابوا الشيخ الجنيد طول الليل يفقر الله حي الله حي، ولذلك انا اديتها كده بس حنكوشه كده من عندي، الله حي اللورد جاي. خلاص نفس اللي حصل في تونس هناك في اقصى الشمال لما جه الجيش الفرنسي، قبل ما يهاجم الاسطول الفرنسي تونس جه شيخ ما شاء الله بقى شكل وعينين خضرة ومال وفير وخير كثير، وراح عامل لبوظه ضريح ودخل قاعد جنب الضريح ايه سنه او اتنين لحد ما اتجمعوا اهل البلد حواليه، قالوا له الحق يا سيدنا الشيخ السفن الفرنسيه اهي جايه، قالوا اوعى حدد الطلقه واحد استنى ادخل اسال الشيخ الاول. الله دخل يا عم الحاج شويه كده وطلع لهم يقول لكم الشيخ لا تنازع القدر، قدر الله ان تحتل بلادكم فلا تنازع القدر. خلاص عايزك تقرا كتاب التصوف والوجه الاخر او الصوفيه والوجه الاخر لتربي وزميلي عليه رحمة الله الدكتور محمد جميل الغازي. انا بقول لك تربي ليه؟ لان احنا كنا كفرسي رهان في بواكير الشباب تلامذة المشايخ الكبار الشيخ حامد والشيخ الغراس والشيخ الفقي عليهم رحمة الله تعالى. المهم انه في كتاب التصوف والوجه الاخر ده قص القصة دي، وقص قصة اعجب منها انه لما ارادوا ياخدوا الجزائر في امرأة تزوجت الشيخ شيخ طرق الصوفية. فلما مات الشيخ الأول خلفها عليه أخوه. بيقول بقى الشيخ جميل الله يرحمنا ويرحمه، ولما رجعت المرأة إلى فرنسا وأرادوا تكريمها، رئيس اللجنة التي كانت تكرمها قال في الحفلة إيه بقى بنفس النص كده: أيها الناس، إن هذه المرأة كانت تجند جنودا أشداء على مين؟ على بتوع الطرق اللي كانوا مع جوزها الأولاني والتاني، كانت تجند جنودا أشداء يقاتلون حتى الممات في سبيل مجد فرنسا، في سبيل مجد فرنسا. أخواننا، هذه الأمة لم تنكب بشيء منذ جاء سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بما نكبت على هذه الصوفية. تعرف أدم جبنا بقى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف الحكيم الترمذي صاحب كتاب ختم الولاية بيقول ايه؟ يقول ان خاتم الاولياء الصوفي خير من خاتم الانبياء. خلاص؟ ليه عام؟ ليه عام اختشي؟ قال لك لان خاتم الانبياء يأخذ بواسطة الوحي، ملك الوحي جبريل، وخاتم الاولياء يأخذ بلا واسطة، وليس من يأخذ بواسطة كمن يأخذ بلا واسطة. ويقول: مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي. يعني ايه فويق؟ يعني فوق بحاجة كده بسيطة، بس اقل بمين؟ دون، يعني اقل اوطى. فويق النبي ودون الولي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. وطبعا انا لا انسى ان كل بوال على عقبيه يرعى القمل والحشرات في محياته وثيابه كان عند القوم وليا. والله العظيم انك يا شعراني بتقول في ترجمة البدوي: وكان رضي الله عنه كان يلبس الرداء والعمامة ما حاصله 30 رطلا من الصوف لا يخلعهما لغسل ولا لغيره حتى يبليا. انا عايزك تتخيل صوف وصاحبه لبسه 5-6-10 سنين ورا بعض يبقى شكله ايه. ولذلك من الاثار اللي موجوده في طنطا مهراش، عارف مهراش يعني ايه؟ يعني خشبه كده فيها يعني حاجه كده من الامل بقى، يمسك المهراش وايه يسلك كده ايه بالمهراش بقى. بس اسال كده عن المهراش ده وشوف هيقول لك ايه. خلاص، لا يخلعهما لغسل ولا لغيره. وعلى فكره حقيقه البدوي والدسوقي وكان اسمه ابو الفتح الواسطي انهم كانوا بعد سقوط الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين عليه رحمة الله، انا طبعا زعلان من صلاح الدين من حاجة واحدة بس، ان في بعض البدع هو اللي وضعها زي الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عقب الاذان، انما الراجل جنب حسناته فاعتبر دي يعني حاجة ايه بسيطة جدا. انما اعظم اعماله مش حطين، لا، اعظم اعماله اسقاط العاضد ودولة الفاطميين في مصر وارجاع الازهر وارجاع المساجد في مصر في القاهرة تترضى عن الشيخين وعن ام المؤمنين عائشة، ولا يسب الصحابة لاول مرة منذ 200 سنة يكف اهل المساجد وخطباء المساجد والجمعات عن سباب سيدنا وتاج راسنا الصديق وسيدنا عمر الفاروق رضوان الله تبارك وتعالى عليهما. يعني دي عندي دي احسن حسنات صلاح الدين. وطبعا نبتدي تليها تطهير بيت المقدس، اسال الله ان يطهره يا رب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقر أعيننا ويفرح صدورنا ويسلك قلوبنا بإرجاع بيت المقدس إلى حوزة الإسلام. وده الحكاية يا أخوانا مش هتتعامل إلا بجهد شديد. وأوعى تقول لنفسك طب أنا يعني أنا حامل أنا إيه؟ أنا حيالله فرد. طب والله العظيم إنك تقدر تعمل كتير بشرط إنك أنت تروح بفضل الله تعالى تتعلم دينك كما ينبغي أن يكون التعليم. كمل القرآن اللي كنتش بحفظ القرآن. احفظ الأحاديث قدر الطاقة. تضلع من اللغة العربية أدبا وشعرا ونثرا وتاريخا. ثم بعد ذلك تعالى حاسبني إن شاء الله عز وجل هتلاقي متوازية هندسية مش متوازية حسابية بقى. هتلاقي الحمد لله شوية اللي هنا دول النهاردة 300 دول بإذن الله بعد 10 سنين يبقوا 30,000. 30,000 يبقوا 30 مليون. وده ليس على الله تعالى بعزيز، لأن الله قادر على كل شيء. وانت شايف البذرة، البذرة الصغيرة اللي بيطلع منها شجرة ضخمة جدا وسامقة شامخة بشرط إحسان العمل وإخلاصه. ولن يكون إحسانه إلا أن يكون مطابقا للسنة النبوية. أما شعورهم ناحية القرآن بقى، طبعا دي أنا ذكرنا القرآن، يعني شعورهم نحو القرآن، فأنا مش عايزك تستعجل خلاص. والله العظيم إنك شعراني وأرقها بعيني. تقول عن أحد المشايخ الذين ترجمت لهم بالرضوان، كان رضي الله عنه يقرأ سورا. خليك ودك معايا هذا، ما أنا عارف إنك تعبان وصرنت طول الليل، بس الحاجات دي هتنفعك. يقرأ سورا ليست في القرآن. في أخواننا سور ليست في القرآن اللي عند الشيعة بقى، بالك. كان رضي الله عنه يقرأ سورا ليست في القرآن. أصغيت له يوما، ده شعراني بقى بيقول، أصغيت له يوما فسمعته يقول، شفت بقى القرآن السور اللي مش في القرآن بقى بيقول إيه؟ وما أنتم في تصديق هود بصادقين، ولقد أرسل الله بالمؤتفكات يضربوننا ويأخذون أموالنا وما لنا من ناصرين. الله يبني بالنصر، ما زدت ولا نقصت. خلاص يا حبيبي. واحد يقول قصدت يوسف ابن الحسين الشيرازي لكي يعني أسلم عليه ويدعو لي، فكلما مررت على حي من البلد لا شيراز إلا واعي فيها، كل ما أقول للناس والله بيت يوسف بن الحسين دين زنديق زنديق، أقول لحد ما وصلت الجامع لقيته قاعد ونشر المصحف بين يديه، وتلميذ حاطط الكرسي بتاع المصحف كده، وقاعدين الاثنين ايه حاطين ايديهم على خدودهم وعاملين كده. فقال لي يوسف بن الحسين لعلك تعجبت مما سمعت، مش قالوا لك الزنديق؟ قال يا سيدي والله تعجبت، ما هذا؟ لماذا يطلقون عليك هذا؟ قال له شوف مصحف. من بعد صلاه الفجر قاعدين، والوقت ارى اغلب الختمه وما قطرت من عيني دمعة واحدة. بعد مش حالة تقول هذا انه مكسوف، كلنا فينا حالة زي اخي ترقى قلوبنا. يقول فقلت له رأيتك تبني دائما في قطيعتنا، ولو كنت ذا حزم لهدمت ما تبني الف رطم ورح فحص في الارض بقى زي ما كنا بقى بيعض في الارض من الايه من الوجد، يعني قامت قيامته بسبب بيت واحد من الشاهد. وهذا هو حالهم بيني وبينك. يعني يقول سيدنا وتدرسنا الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله، قلت لأحدهم ده التلمساني بقى يقول ان التلمساني، التلمساني مش بتاع ده بتاع زمان بتاع امبارح ده، العفيف التلمساني. قال رجل للعفيف التلمساني هذا الذي تقولونه خلاف ما في القرآن؟ عارف قال له ايه؟ قال القرآن كله شرك وإنما التوحيد في كلامنا. خلاص أضغط حاجة عندهم الشيخ الإسلام بقى بيقول إيه؟ يقول قلت لهم طب يا أخوانا انتوا بتكرهوا النبي محمد ليه؟ مش انتوا بتقولوا كل الأشياء اللي موجودة في الكون تعينات للذات؟ طب ما تجعلوا محمد من ضمن هذه التعينات، مش معنى ده بتكرهوه؟ عارف قال له ايه؟ رد عليه قال له ايه؟ قال ذلك نكرهه لأنه أظهر الفرق. عارف يعني ايه أظهر الفرق؟ يعني أظهر الفرق بين التوحيد وبين العبودية، يعني العبد عبد رب رب. خلاص؟ والله ما صدق رجل كما صدق في هذه الكلمة، صدق وهو كذوب. ليه؟ لأن ما أحد جلى وجه التوحيد المشرق المنير كما فعل محمد عليه الصلاة والسلام بقدرة ربه تبارك وتعالى. القوم الشهادة لله يعني أضغط حاجة عندهم اتباع الشرع. ليه؟ لأن اتباع الشرع هيكشفهم. يقول لك ده أنا نسيت أكمل لك موضوع بركات الخياط. يا الله سامحنا وسامحك. بركات الخياط ده كان قاعد فين بقى يا ابني؟ في المرداني. المرداني ليه هناك ناحية سوق سلاح كده. بيقول قال سيدي محمد بن عنان لسيدي فلان شيخ الأزهر هلموا بنا نذهب إلى بركات نحصل على بعض البركات. فجلسوا عنده وكان يوم جمعة حتى ثوب المؤذن لصلاة الجمعة. التسويب ده كان بيسموها تفكيرة كده في بعض الريف بيعملوها لحد دلوقتي. أذان أذان غير الإيه؟ غير وقت الصلاة عشان نستعرف إن الإيه؟ وقت الجمعة وجب. فقلنا لبركات الخياط الدكانة مليانة حمير وقطط ميتة وخرفان منتنة هلما نصلي الجمعة؟ عارف قال لهم إيه؟ مالي لذلك عادة، مش متعود على الحاجات دي يعني. فلما أنكروا عليه قال نصلي اليوم لأجلكم. الله يبدي بالنص ده ورب الكعب نفس النص، نصلي اليوم لأجلكم. فقام ووقع في مشخة حمير ثم تطهر في مسقات الكلاب. في مسقات زمان يحطوا حجارة كده منحوتة عشان ايه؟ تشرب منها الكلاب الضالة، تتوضى منها. فلما انكروا عليه وعلى سيدي محمد بن عنان جعل بركات يقول والله يا بني، تمثيل بقى رمز، والله يا بني انما مثل مشخة الحمير ومسقات الكلاب كمثل معتقدهم النجس. يعني ده تمثيلية فيه، تمثيلية مقصودة يعني. فاخواننا والله ما ضلت هذه الأمة بعد هدى إلا على هذا القول. لسه من أول رمضان في قناتنا المستقلة جايبة حوار بين السلفيين والإخوان والصوفية. عارف ممثل الصوفية اسمه إيه؟ محمد الكتاني. ده إمام بقى مسجد إيه؟ مسجد اسمه ياقوت العرش، إمام وخطيب مسجد سيدي ياقوت العرش. عارف ياقوت العرش ده سموه ياقوت العرش ليه؟ تعال. قال سيدي أبو العباس المرثي للمريدين والأتباع اذبحوا عقيقة. الله، لما ولم يولد لك؟ قال ولد اليوم ابننا ياقوت العرش في الحبشة، هذه عقيقته. بعد 40 سنة جاي ايه؟ يتمخطر. قال لهم اهو شفت لكم. طب يا عم سميتوه ياقوت العرش ليه؟ بيقول لك كان يسمع النداء من عند العرش. يسمع النداء. وبمناسبة بقى ابو العباس المرسي كان ادرى بطرق السماء من حواري الاسكندرية. قال الشهادة لله لا املك الا ان اربط القديم ده بالحديث، لانك تقول يعني معقولة حد في عصرنا يقول الكلام ده؟ اقول لك والذي نفسي بيده انه في كتاب أبي الحسن الشاذلي لعبد الحليم محمود شيخ الأزهر في فترة ما، عبد الحليم محمود شخصية، قال سيدي أبو الحسن الشاذلي: دخلت على سيدي عبد السلام بن بشيش وفي حجره غلام له، وقع في نفسي أن أسأله عن اسم الله الأعظم، وقع في نفسي. فقال الغلام، دي حاجات بقى ما يفتيش فيها القاضي، لو مسمين ابن بشيش ده الكفر يفتي فيها العيال اللي عندهم 6 سنين اللي بيشخوا على نفسه. قال: فنظر إلي الفتى وقال لي: يا أبا الحسن، ليس الشأن أن تسأل عن اسم الله الأعظم، ولكن الشأن أن تكون أنت هو اسم الله الأعظم. والله يا ابني لو قرأتها مرة ما كنتش قلتها، ولو 2 أو 5 ما كنتش قلتها. وهدلك على المصدر، المصدر أبو الحسن الشاذلي من تأليف عبد الحليم محمود، سلسلة أعلام العرب. وطبعا مش هقول لك انه نفس الشيخ، الله يسامحنا ويسامحه، اقطاب التصوف الثلاثة ومنهم البدوي، عارف قال فيها في ايه في الكتاب ده؟ قال: ما كتبت منه حرفا حتى استأذنت سيدي احمد البدوي فأذن لي. وعلى فكرة من عجائب الاتفاق اني مرة كان صدر مجلد كده عن نشأة الازهر، وانا بقرا فيه وجدت معلومه خلتني تعرف زي ما يكون واحد ضربني بمرزبة على دماغي. ايه بقى دي؟ ايه المعلومه دي؟ 4 متتابعين على مشيخه الازهر لم يتعلموا دينا في مصر، انما تعلموه في السربون في فرنسا، يعني على يد دكاتره من المستشرقين الذين يؤمنون بالتثليث ولا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام، منهم تاب وعبد الحليم محمود وبيصار والفحام. 4 سرابين أو سرابينة مسكوا أرفع منصب في مصر وهم لم يتعلموا داخل حدود المسلمين ولكن على يد الفرنسيين. وبتسألني الأمة ضاعت ليه؟ ده العجيب ألا تضيع، العجيب. وتعالى بقى شوف النفاق والعياذ بالله والبلاوي الزرقاء. الراجل الشيخ السجاده كان يقف بين يدي الملك فاروق، اسمه محمد سطوحي، يقف بين يدي الملك فاروق يقول: سيدي مولاي، مولاي الملك، ومن روحك العاليه نستمد الهدى. خلي بالك ان تقديم الجر والمجرور يفيد الحصر والقصر، يعني لا نستمد الهدى الا من روحك. من روح مين؟ ابن نضله اللي جدها سيف الفرنساوي. خلاص نستمد الهدى. نفس الشيخ محمد سطوحي ده لما جه عبد الناصر مسك الحكم، عارف قال له ايه؟ سيد الرئيس، ان كل شيء ومريديه واتباعه كتائب اشتراكيه. شيخي بقى الشيخ ابن الوكيل الله يرحمنا ويرحمه بيقول ايه؟ ايهن ايتها الصوفيه التي تتلون تلون الحرباء، ملك من روحك العاليه نستمد الهدى، ودلوقتي كتائب اشتراكيه. ولولا قدر الله حكم الشيوعيون لتقولن برضه للحاكم اذا كان شيوعي، ها؟ ان كل شيخ وأتباعه ومريديه كتائب شيوعية، القوم مأكلون لكل آكل، وفي ضلالات ألي يعني ثورات مش قادر أنطق بها، ضلالات لا تخطر لك على البال ولا تجري في الخيال. أنا بقول لك الحاجات الخفافة كده، يعني منها الراجل اللي كان عنده في الخرج بتاعه وعاء، ده الوعاء ده قبل ما اخترعوا التكنولوجيا الحديثة، بيقول لك الوعاء ده كان يشتري فيه زيت والدجاج والطحينة لأهل الحي، ويروح بقى على كل بيت وروح ايه ماسك الوعاء كده وراح حاصل الايه الطلب اللي هم بتوع الزيت ياخدوا الزيت وبتوع الجاز ياخدوا الجاز وبتوع الزفت ياخدوا الزفت. يعني الناس دي لا تمت الى العقل البشري بصلة فضلا عن العقل الاسلامي الطاهر الطهور الذي زكاه الايمان زكاه العلم. اسأل الله الحنان المنان كريم الرحمن ان يرشدنا الى الصواب وإلى الصراط المستقيم. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على أشرف المرسلين وعلى سيد ولد آدم أجمعين. أقول قولي هذا واستغفر الله تبارك وتعالى لي ولكم سبحان الله وبحمده، نستغفره ونتوب إليه. ماذا قال؟ من هم؟ يا ما الذهب اكبر علاقة على وجه الارض العلاقة بين الصوفية وبين الشيعة. طب ايه الرابط يا عم؟ الرابط ان الصوفية يقولون بعصمة الشيخ والشيعة يقولون بعصمة الامام. خلاص الصوفية يقولون كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي المغسل. يعني ويقولون اذا قال لك الشيخ عن شيء ابيض وانت تراه بعين رأسك اسود فاوعى تقول له ده اسود فان ذلك يورث القطيعة. والله العظيم الكلام ده موجود لرجل من اشهر المنتسبين لأهل السنة في العصر الحديث للأسف الشديد اللوسة بتاعت اللي قال عليها الشافعي. يعني ما تصوغ رجل اول النهار الا وجاء الظهر وهو احمق. كتاب اسمه العهد الوثيق في الهداية الى اقوام طريق تأليف مين؟ اوعى تتعجب محمود خطاب السبت الله يرحمنا ويرحم المسلمين اجمعين. خلاص يقول لك الشيخ جاسوس قلبه. والله العظيم بعض اتباعه كان زميلي في المهنة كان يقول لي والله العظيم الشيخ كان يقول للي عملوا عدس ها زي العدس والراجل ده يضرب كف على كف زي العدس. عالم الغيوب لا اله الا الله يا رب العالمين. فالقوم الشهادة لله لبخوا وبوظوا الدنيا وافسدوا الدين ثم مدحوا بقى حاجة واحدة اجادوها عشان يمشوا بقى الحال. مدحوا السلاطين والشياطين مدحا يجعلهم يعني زمان كان السجادة الصوفية تبع رئاسة الجمهورية ويوم الملك كان تبع الملك خاصة الملكية. فاللي عايز ينجي هذه الأمة ويسهل في انتشالها من الحالة السوداء اللي هي فيها ينقل الكلمتين دول وأني والله صدقتكم رغم أنني متعب تعب غير عادي يعني ظهري ما بس حزام اهو اللي بيشد العظم ده ورغم ذلك حبكم والحرص على نفعكم. انا كنت اقدر اتكلم في اي موضوع تاني انا كنت اتكلم في بدر مثلا ولكن قالوا لحمدون القصار علي بن خشرب قالوا له وهو تحدث في البدعة والسنة لو تحدثنا الينا في الحديث كان احب الينا. قال كلامي عن اهل البدعة وفضحهم وبيان حالهم احب الي من الكلام في الحديث النبوي. خلاص يا ابني والله ما استفدنا شيئا كما استفدنا من كشف هؤلاء الناس لنا لاني تعرف ما ملأ البلاد بالاضرحة والمقاصير والتوابيت التي هي في الحقيقة اوساد إلا هؤلاء الناس منهم لله. بدأوا ده كان عامل طريقة اسمها السطوحية. الطريقة السطوحية دي كان متخذ بيت في طنطا متخذ السطوح مركز كان يقف لمؤاخذة يقول لك مرة سمع جماعة بيغتابوه تحت البيت فلمؤاخذة أخرج الغرمول وبال عليهم فلما انكروا قالوا ايه رد اذوب الله ما اكل لحمه فبوله طاهر، يعني عمل نفسه لبعض بعرة فبوله طاهر ورأسه طاهر. تعرف بيقول انه كان عبد العال ضريحه جنبه على طول. عبد العال ده لما تبعه ومبقاش عايز يسيبه خالص وماشي التمادي معاه، فمو عبد العال قالت ايه يا بدوي الشوم، فقال البدوي لو قالت يا بدوي الخير لكانت اصدق، انه ابني على عبد العال بقى انه ابني من يوم قرن الثور. فالولية تذكرت انها ساعة ما ولدت ابنها حطته في المزول بتاع الطور، فجاء الثور وادخل قرنيه في القماط في اللفة، يعني جري فيه في شوارع طنطا وهاب. فحظت البدوي مد ايده من فاس في المغرب اقصى الشمال وراح مخلصه من ايه، خلصه من القرون. فتذكرت ام عبد العال هذا الكلام واعتقدته من يومها بنصه من كتاب الطبقات الكبرى لعبد الوهاب الشعراني اللي مكتوب عليه كده: الهيكل الصمداني والقطب الرباني سيدي عبد الوهاب الشعراني. اخواننا لن تعود هذه الامة الى الزرع بفضل الله والى انتصار المعروف لها والمشهود به لها حتى تنفر هذه البراغيث والعناكب والحشرات والخنافس عن جلدها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا خيرا مما وخير من اهتدى يا رب. عوام الصوفية يشتغلون بالبدع، يعني طبعا مش كل الصوفية على العقائد اللي قلتها دي، انا عارف في ناس اللي هم الطرقية، ناس اللي بيسموا نفسهم ذكر، هذا ليس ذكر، هذه غفلة خلاص، ولكنهم يعملون بالبدع، يعني اذا ذكروا لم يذكروا منضبطين بضوابط الشرع، اذا قرأوا لم يقرأوا منضبطين بضوابط الشرع، واذا صلوا لم يصلوا منضبطين بضوابط الشرع. ودول يعني احسن الوحشين، يعني العوام دول. فوالله العظيم سمعت عاميا من الصوفية في بني سويف قال لي انا في وشي كده هتدخل تقول لك انا الله، رأيك؟ اذا كنت زعلان على العوام يعني. والله العظيم سمعت المنشد في قلب الغفلة اللي بيسموها ذكر وهو يقول بالنص، مع ان المنشد ده شبه امي، يا راهب الدير يا قسيس يا حنة تحلنا الدير خلينا نشوف حنة، حنة كوانا بنار الحب غنانا، بنفس النص كده. طب ده ايه ده؟ ايه النص ده؟ النص الاساسي ده اللي هو حضرته استعاره بيقولوا ده ايه؟ في كتاب النفحات الاقدسية، ها؟ من الصلوات الادريسية هذه لمحمد رضوان، هذه الكلمات: وما للكلب والخنزير إلا